بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تحدثنا في الدرس السابق أو استكملنا الكلام عن أحكام الطلاق، ثم أيضا انتهينا من الكلام عن أحكام الإيذاء ثم الظهار. هل كفارة الظهار على التخير أو على الترتيب؟ على الترتيب. طيب، هل يشترط لمن كفر بالإطعام أن يكون التكفير قبل المعاودة؟ يشترط. طيب، لم يذكر في الآية، ليس كذلك؟ هل ذكر في الآية؟ إطعام 60 مسكينا، لم يقل من قبل أن يتماسى. نعم نعم، لأنه إذا كان اشترط في حالة التكفير بالعتق وفي حالة التكفير والصيام الذي يحتاج إلى 60 يوم، فلا أن يشترط في حالة الإطعام من باب أولى، أليس كذلك؟ في سؤال على ما مضى؟ نعم. يعني لو أن إنسانا ظاهر ثم طلق لا تلزمه كفارة الظهار، لأن الله تعالى يقول: والذين ظاهرون منكم والذين ظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فقيد الكفارة بإرادة العودة. فلو أنه ظاهر ثم طلق أو ظاهر ثم توفيت الزوجة أو نحو ذلك لم يكن عليه من كفارة، لكن أصل الظهار محرم، أصل الظهار محرم. ومن القصص في هذا أن بعض العلماء، وظنهم علماء المالكية، كان يتحدث في المسجد إلى طلابه وإلى الناس فيقول، يتحدث عن هذه الأحكام، أحكام الزواج والطلاق والإيلاء والظهار، فقال: وقد وقع هذا كله من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلق وآلى وظاهر. ما رأيكم، هل هذا صحيح؟ ليس هذا صحيح. فلما انتهت الحلقة جاء إليه أحد الطلاب الغرباء ليسوا من أهل هذا البلد، فقال له: إنك قلت كذا وكذا. قال: نعم. قال: تزوج؟ نعم. وطلق؟ اختلف الفقهاء في ذلك، وحصل من النبي صلى الله عليه وسلم من الطلاق في غير نسائه، يعني طلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وقع الخلاف في هل طلق، هل كان تخيره طلاقا أم لا، هذا في خلاف، لكن وقع الطلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ ووقع منه الإيلاء، حلف أن لا يقرب نساءه شهرا، أليس كذلك؟ لكن هل وقع منه الظهار؟ لا يمكن يقع منه الظهار. كيف يقع منه الظهار والله سبحانه وتعالى يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالظهار محرم، فلم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن أصل الظهار محرم سواء أراد العودة أو لم يرد العودة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الظهار محرم، وهو أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه أو بعضه. انتهينا منها، ليس كذلك؟ اللعان. فصل. ويجوز اللعان بين زوجتين بين زوجين بالغين عاقلين لإسقاط الحد. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل ساقه للكلام في أحكام اللعان، واللعان مشتق من اللعن، وتعريفه أنه شهادات مؤكدة بأيمان من الجانبين، يعني من الزوج ومن الزوجة، مقرونة باللعن من قبل الزوج والغضب من قبل الزوجة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر اللعان في أوائل سورة النور لما ذكر القذف، قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين. ثم قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا قلنا بأنه مقرون باللعن، يعني في الحالة الخامسة أو في الشهادة أو في اليمين الخامسة من قبل الزوج، وبالغضب من قبل الزوجة. وذلك أو السبب في مشروعية اللعان: الأصل أن الإنسان إذا قذف مسلما، قذف بالغا عاقلا، فإنه لا يخلو من أمرين: إما أن يأتي 4 شهداء على ما ذكر، أو يكون عليه حد القذف كما ذكر الله تعالى هذا في سورة النور. لكن جاء التخفيف في حالة الزوجين، لأن الرجل يبعد أن يقذف زوجته والعياذ بالله بالزنا، وهذا الأمر غير صحيح، لأنه كما يلحق الزوجة مضرة من هذا القذف فكذلك يلحقه هو مضرة، أليس كذلك؟ فلما كان يبعد حصول القذف من الرجل لزوجته وهو كاذب، وقد لا يجد الشهداء لأن إثبات الشهود على الزنا هذا صعب جدا، خفف الله سبحانه وتعالى فشرع اللعان. ولهذا إذا لم يكن عند الرجل شهود على ما قال فإنه يجبر على اللعان، فإن لاعن أتى بهذه الشهادات انتقل اللعان إلى قبل الزوجة، وإن أبى أن يلاعن فما حكمه؟ يلزمه حد القذف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف اللعان: ويجوز اللعان. طيب، ما هي شروط اللعان؟ شروط اللعان كما ذكر المؤلف: الأمر الأول أن يكون بين زوجين، فلو أن إنسانا قذف امرأة أخرى سواء كانت قريبة منه أو غير قريبة فإنه لا لعان، إما أن يأتي 4 شهداء وإلا يجلد حد القذف. إذن الشرط الأول يكون بين زوجين، لأن الله تعالى قيد اللعان في حالة الزوجين كما في الآية: والذين يرمون أزواجهم. الشرط الثاني أن يكون بالغين، فإذا كان الزوج أو الزوجة غير بالغين فلا يكون اللعان، لأن حد القذف أصلا لا يترتب إلا إذا كان القاذف والمقذوف بالغين. فلو أن إنسان قذف صغيرا أو صغيرا قذف كبيرا فلا حد، نعم قد يعزر لكن لا حد القذف. الشرط الثالث أن يكون عاقلين، والكلام في اشتراط العقل من قبل الزوج ومن قبل الزوجة كالكلام في اشتراط البلوغ، فإذا كان أحد الزوجين مجنونا فلا لعان، لأنه حتى لو لاعن الرجل مثلا ولم تلاعن المرأة هل ترجم الحد؟ لا، ما دام أنها مجنونة ليس كذلك. الشرط الرابع، أو هذه الشروط، بين الزوجين وأن يكون بالغين وأن يكون عاقلين. وما الذي يترتب على اللعان؟ إسقاط الحد. أي حد يسقط باللعان؟ يسقط بلعان الرجل حد القذف، ويسقط بلعان المرأة حد قتل، حد الرجم، حد الزنا، أليس كذلك؟ ولهذا تلاحظون أن الله تبارك وتعالى قال، وهذه من أسرار التفسير في القرآن، قال في حق الرجل والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وقال في حق المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أيهما أشد، الغضب أو اللعنة؟ نعم، الغضب أشد، أليس كذلك؟ الغضب أشد من اللعنة. فلماذا جاء الغضب في حق المرأة واللعنة في حق الرجل؟ نعم شيخ، المرأة تعلم الحقيقة بس الرجل لا يعني. نعم، المرأة تعلم الحقيقة، ولأنها إن كانت كاذبة فقد أتت جرم الزنا، وجرم الزنا أعظم من جرم القذف الذي يقع فيه الرجل لو كان كاذبا. الرجل إذا كان كاذبا فما هو الجرم الذي أتاه؟ القذف. ولا شك أن هذه أو هذا ذنب عظيم، لكن المرأة إذا كانت كاذبة فقد أتت الزنا من محصن، وهذا الذنب أعظم من ذنب القذف، ولهذا جاء التشديد في جانبها أشد. قال المؤلف رحمه الله، تفضل. فمن قذف زوجته لفظا وكذبت فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وفي الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، وفي الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سقط الحد وثبتت الفرقة المؤبدة وينتفي الولد بنفيه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: فمن قذف زوجته لفظا وكذبته. إذن لا يكون اللعان إلا إذا كذبت المرأة زوجها. فإذا قذف الرجل زوجته فلا يخلو من حالين، إذا كانت بالغة عاقلة لا يخلو من حالين: إما أن تصدقه وحينئذ يكون حد الزنا من محصن، وإما أن تكذبه فإذا كذبته لزمه اللعان أو إثبات ذلك بالشهود. قال المؤلف رحمه الله: فله لعانها بأن يقول أربعا: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. ولهذا عرفنا اللعان بأنه شهادات مؤكدة بأيمان، لأنه يأتي بلفظ الشهادة، يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا. يقول هذه الجملة أربع مرات، ثم يقول في الخامسة هذه الجملة ويعطف عليها: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا فعل ذلك تقول هي أربعا: أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في الخامسة معطوفا عليه: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ويكون هذا اللعان بمحضر من الناس، وأيضا يسن أن يكون وهو قائمين، لأن هذا أعظم، وأن يخوف الرجل وتخوف المرأة بالله سبحانه وتعالى، بحيث يقال لها: إن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: فإذا تم، يعني تم اللعان، سقط الحد، فلا يحد الرجل على القذف ولا تحد المرأة على الزنا، وثبتت الفرقة المؤبدة. يعني يفرق بينهما على سبيل التأبيد، بحيث أنها لا تحل له أبدا سواء نكحت زوجا غيرها أو لم تنكح زوجا غيرها، كما حكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر بن عجلان. ولهذا سبق معنا في موانع النكاح أن المحرمات على سبيل التأبيد 5 أنواع. النوع الرابع تحريم باللعان، أليس كذلك؟ قال: وينتفي الولد بنفيه، يعني إذا نفى الزوج الولد انتفى بنفيه، فإذا لم ينفيه فيثبت الولد له، لكن لو نفاه باللعان فيثبت النفي بنفيه. وهذا من أغراض اللعان، لأنه قد يقول قائل: ما حاجة الزوج إلى اللعان؟ بإمكانه أن يطلق أو يفارق، أليس كذلك؟ يقال أنه قد يحتاج أيضا إلى اللعان لنفي الولد، لأن هذا الولد ولد من زوجته على فراشه، فليس له أن ينفيه. هل يسع أي شخص ينفي ولده؟ لا، أليس كذلك؟ فلا يستطيع أن ينفيه إلا باللعان، فإذا نفاه باللعان انتفى منه وأصبح ينسب إلى أمه لا ينسب إلى أبيه. نعم نعم نعم، إلا لابد أن يكون يعني بشهادة القاضي أو نائب عن القاضي حتى يثبت هذه الوقائع. نعم. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون 4 سنين منذ أبانها ولو 10، لحقه نسبه ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. نعم. ومن أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، متى ينسب الولد لأبيه أو ينسب إلى الزوج؟ قال المؤلف رحمه الله: من أتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها. فإذا ثبت وصف الزوجية، يعني حصل عقد النكاح وأمكن الاجتماع حتى ولو لم يتحقق من الاجتماع، لكن أمكن الاجتماع، مثل ماذا ما يمكن الاجتماع؟ لو قدر، وهذا يضرب به الفقهاء المثل قديما، أنه في المشرق وزوجته في المغرب، فلا يمكن الاجتماع، أليس كذلك؟ فإذا أمكن الاجتماع وأتت به لستة أشهر فأكثر من الزواج، فإن الولد يلحق به بالزوج. ما الدليل؟ الدليل هو ما تقدم معنا بأن أقل الحمل 6 أشهر، لأن الله تعالى قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والفصال المراد به الرضاعة، فإذا كان الرضاعة 2 سنة 24 شهر، الباقي 6 أشهر، فأقل الحمل 6 أشهر. والذي أعلمه أن هذا هو الذي يثبت طبيا الآن، أن أقل الحمل 6 أشهر. أو لدون 4 سنين منذ أبانها، لو أن رجلا طلق امرأته فأتت بولد بعد 3 سنوات من طلاقه لها ولم تكن قد تزوجت، فهل يلحق بالزوج الأول؟ قال المؤلف: نعم. لماذا؟ بناء على أنه على المذهب أكثر الحمل 4 سنوات، على المذهب يرون أن أكثر الحمل 4 سنوات، فبناء عليه إذا ولدت لهذه المدة أو أقل منها فإن الولد يلحق بالزوج. والأطباء الآن عامتهم أو أكثرهم أو كلهم يقول: لا يمكن تجاوز الحمل 10 أشهر، فيعني هذه مما يرجح القول بأن الحمل مدة أكثره 10 أشهر. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء قديما، والطب الحديث يؤيد أحد الأقوال. قال المؤلف رحمه الله: ولو ابن 10، ولو كان الزوج ابن 10 سنين فإنه يلحق به. لكن هل يحكم ببلوغه؟ المؤلف يقول: ولا يحكم ببلوغه مع شك فيه. الضمير عائد على من؟ على الزوج. هل يحكم ببلوغه بناء على أن الزوجة ولدت بعد الطلاق بولد لأقل من 4 سنوات، 2 سنين مثلا أو سنة؟ هل يقال بما أنها أتت بولد فإن الزوج بالغ، لأن لا يمكن أن تأتي بولد إلا هو بالغ؟ ما يحكم. لماذا؟ لأن البلوغ مع ذلك محتمل، مشكوك فيه، صح ولا لا؟ والأصل عدم البلوغ حتى نتيقن البلوغ بعلاماته التي أخذناها فيما سبق. فنحن نحكم بلحوق الولد به لأن الشريعة تتشوف إلى أثبات الأنساب، ولا نحكم ببلوغ الأب لأن الأصل هو عدم البلوغ. وهذه مسألة، وهو أن الشريعة تتشوف وترغب إلى إثبات الأنساب، ولهذا يثبت النسب مثلا بمجرد إمكان اللقية حتى وإن لم نتيقن حصول اللقية. وفي المقابل تشدد جدا في إثبات النسب، في نفي النسب. فلا يأتي شخص وينفي نسب ابنه بحجة أنه لا يشبهه مثلا، واضح؟ بل المجامع الفقهية الآن ترى أنه لا ينفى النسب بفحص الDNA. تعرفون فحص الDNA؟ يعني معروف معتمد، أو فحص الجينات. فمع أن هذا الفحص عند أهل التخصص فحص يقيني يعتبرونه، صح ولا ما يعتبرون يقيني؟ لكن المجامع الفقهية تقول يثبت النسب بالفحص لكن لا ينفى به، لأن الشريعة لا تتشوف إلى نفي الأنساب. ما دام النسب ثابت ليش نسعى في نفيه؟ فإذا اضطر للنفي فيكون النفي عبر اللعان فقط. ما يأتي شخص ويقول والله ابن عمي هذا ليس ابن لعمي، لأن والله فحص الDNA لا يثبته، ليس له ذلك. ولو قال ذلك وأشهره يقام عليه حد القذف، واضح؟ نعم. يعني إذا تعارضت القاعدة المذهبية ورأي المذهب مع الطب. هذه المسألة كما قلت ليست مسألة مجمع عليها بين الفقهاء. يعني مثلا ابن حزم رحمه الله يرى أن أكثر الحمل 10 أشهر. فإذا أتى أو أتت التقنية الحديثة سواء كانت في الطب أو في الفلك أو في الهندسة تقوي أحد الأقوال، فإن هذا يعتبر مرجحا له. فمثلا نقول والله إن الطب الآن يرجح أو يدعم القول القائل بأن أكثر الحمل 10 أشهر. الطب مثلا يرجح بأن الحامل لا تحيض. يعني ممكن مثلا واحد منكم يجرب، يعني يروح يسأل مثلا طبيب متخصص في النساء والولادة أو إحدى أخواتنا، وتأخذ المسائل هذه وتسأل الأطباء: هل والله عندكم أنتم أن الحامل تحيض مثلا؟ هل عندكم أن الحمل يمكن يجلس 1-2 سنين عند أهل الطب؟ ويوجد رسالة جامعية مطبوعة، رسالة الدكتوراه لطيفة، عنوانها أثر التقنية في الخلاف الفقهي. يعني أتى الباحث، وإن كان قد فاته بعض الأشياء لكن رسالة جيدة، أتى إلى المسائل الفقهية المختلف فيها بدءا من الطهارة إلى آخر الفقه، والتي ترجح التقنية الحديثة أحد الأقوال، فتكلم فيها. مثل هذه المسألة مثلا، واضح؟ فهذه تقنية رسالة مطبوعة يحسن الاستفادة منها، أثر التقنية في الخلاف الفقهي. نعم. من يقول 4 سنوات مثل المذهب يستدلون بوقائع، يقول والله وجد مثلا حالات بقي فيها الحمل 3 و4 سنوات، وهذا يقوله بعض الناس إلى هذا اليوم، صح ولا لا؟ والله فلان بقي في بطن أمه 2 أو 3 أو 4، وقلما يأتي شخص لا يقول والله جدتي تعرف واحدة بقيت من المدة هذه أو نحو هذا الكلام. فالأطباء أكثرهم يقول هذا وهم، هذا مستحيل يقع، وأنا إنما أنقل لكم كلام الأطباء والمسألة الله أعلم. يعني الأطباء يقول هذا مستحيل، وإنما تتوهم المرأة بأنها حامل مثلا وهي ليست حامل في حقيقة الأمر، أو أنها فعلا حامل لكن الجنين ميت أو نحو هذا الكلام، والله أعلم. نعم. ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقة والبيع باطل. من أعتق أو باع من أقر بوطئها، يعني لو أن إنسان عنده أمة فأعتقها أو باعها وقد أقر بأنه حصل منه الوطء، إذا اعتقها فالأمر واضح ليس كذلك؟ لكن إذا باعها لا يجوز البيع إلا بعد الاستبراء بحيضة، فلو أنها استبرأها ثم باعها ثم ولدت هذه الأمة ابنا لأقل من 6 أشهر، لستة أشهر فأقل، لمن يكون الابن هذا؟ للمالك، لأنه لا يمكن يكون للمشتري الجديد، للمالك الأول، صح ولا لا؟ لأنه لا أقل من مدة الحمل، فبما أنه للمالك الأول فإنه يلحقه في النسب، يصبح ابنا له، ويكون البيع باطلا. لماذا يكون البيع باطلا؟ أحسنت، لأن أم الولد لا يجوز بيعها، فتبينا أنها أصبحت أم ولد فأصبح بيعها باطلا فتعود إلى مالكها الأول وتعتق بوفاته. نعم. تفضل. باب العدن. بسؤال. نعم. كيف؟ إيه هذه توبته بينه وبين الله، لكن يعني توبته بينه وبين الله تعالى، وإذا أكذب نفسه يقام عليه الحد، إذا اعترف وأقر أنه كان كاذبا يقام عليه حد القذف. نعم. باب العدد. لا عدة في فرقة حي قبل وطن وخلوة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدد. والعدد جمع عدة، وهي ما تعده المرأة من أيام حيضها أو أيام حملها أو 4 أشهر و10 أو 3 أشهر كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: لا عدة في فرقة حي أو في فرقة حي قبل وطئ وخلوة. فإذا فارق، إذا وقعت الفرقة في الحياة قبل الوطء وقبل الخلوة وكذلك قبل القبلة واللمس كما سبق معنا فيما يثبت به نصف المهر، فإذا حصلت الفرقة سواء كانت من قبل الزوج بالطلاق أو كانت من قبل المرأة بالخلع أو بالفسخ، أيا كانت الفرقة، أيا كان سبب الفرقة، فإنه لا عدة. واضح ولا يا إخوان؟ لماذا لا عدة؟ لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن هذه هي المسألة الأولى. نعم. وشرط لوطء كونها يوطأ مثلها وكونه يلحق به الولد، ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع. نعم. قال: وشرط لوطء كونها، يعني كون الزوجة يوطأ مثلها. وفهمنا من هذا أنه لو حصل الوطء لكن الزوجة لا يوطأ مثلها لصغرها فإنه لا يثبت أو لا تثبت العدة على المذهب، لأن الوطء كعدمه. وأيضا كونه يعني كون الزوج يلحق به الولد، متى يلحق به الولد؟ إذا كان كبيرا، فإذا كان صغيرا لا يمكن لحوق الولد به، أو كان مجبوبا فإنه لا يترتب على ذلك العدة أيضا. قال: ولخلوة مطاوعته وعلمه بها ولو مع مانع، أن يكون عالما بالخلوة حتى ولو كان هنالك مانع من موانع الوطء، مثل أن يكون محرمين أو نحو ذلك. نعم شيخ، الضابط ليوطى مثلها هل بالعمر ولا بالبلوغ؟ لا، يوطى مثلها ليس ضابطه بالبلوغ، لأنه ليس شرط في الوطء، لهذا يصح قبل البلوغ، وإنما في العمر، بحيث أن تكون مثلا يعني جرت العادة أو من حيث ما هو متعارف عليها ونحو ذلك يوطأ مثلها، لكن ليس له علاقة في البلوغ من عدمه. نعم. وتلزم لوفاة مطلقة، وتلزم العدة لوفاة مطلقة. إذن إذا كانت الفرقة في الحياة ففيها تفصيل كما سبق، أليس كذلك؟ أما إذا كانت الفرقة بالوفاة فالعدة لازمة مطلقة، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. فلو أن رجلا عقد على امرأة مجرد عقد ثم توفي قبل الدخول، فإنه يلزمها عدة الوفاة، بينما لو طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. لماذا؟ لعموم الآية المثبتة للعدة: والذي توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أما آية الأحزاب فإنها خاصة بالطلاق، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فقط، ولم يذكر الوفاة. واضح؟ نعم. والمعتدات ست: الحامل وعدتها مطلقا إلى وضع كل حمل تصير به أم، تصير به أمة أم ولد، وشرط لحوقه للزوج. نعم. والمعتدات ست، أنواع المعتدات كما ستلاحظون ستة. النوع الأول الحامل، وضد الحامل الحائل، يعني التي ليست حاملا. فالحامل عدتها أن تضع مطلقا، ولماذا قال مطلقا؟ يعني سواء كانت لوفاة أو لطلاق فالحامل عدتها مطلقا وضع الحمل، بغض النظر عن سبب الفرقة، بغض النظر عن سبب الفرقة. والدليل عليه قول الله تبارك وتعالى: أولو الأحمال أجلهن أن يضعن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال المؤلف رحمه الله: وفهمنا من هذا بأنه لو وضعت بعد الوفاة أو بعد الطلاق بثانية خرجت من عدتها، أليس كذلك؟ ومن الطرائف على حيل النساء أن زوجة إحدى الصحابة قد تكون لا تريده وتريد الطلاق لكن لا تريد الخلع، وكانت حامل وتعرف من نفسها أنها قريبة الوضع، فقالت لزوجها لما أراد الخروج إلى صلاة العصر: ما يضيرك يا فلان لو متعتني بطلقة؟ يعني إيش يضرك لو طلقت طلقة ثم بعد الصلاة تراجعني؟ ففعل، فلما عاد بعد الصلاة وجدها قد وضعت فخرجت من عدتها، فلا سبيل له عليها، بالت منه، انتهت العدة. قال المؤلف رحمه الله: إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. ما هو ضابط الحمل الذي تخرج به من العدة؟ هل لابد أن يكون الموضوع ولدا حيا؟ قال المؤلف رحمه الله: إلى وضع كل حمل تصير به أمة أم ولد. ما هو الحمل الذي إذا وضعته أم الولد تصير أم ولد؟ ما في صورة إنسان. سبق معنا ما هو؟ ما شكل صورة إنسان. ما فيه صورة آدمي. لو تلاحظون في صفحة أول ما أخذنا في في في في العتق مئتين وثلاثين، صفحة 230 قال: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله، وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية من مالك. ما فيه صورة ولو خفية، قد يكون يعني عمره شهرين، عمره 3 أشهر فقط، فلا يلزم أن يكون قد نفخ فيه الروح فضلا عن يكون حيا. واضح لا يا أخوان؟ نعم. قال رحمه الله: وشرط لحوقه للزوج. أما إذا كان هذا الحمل لا يلحق الزوج لأي سبب من الأسباب، كأن يكون لا يمكن اجتماعه به، كأن تكون في المشرق وهو في المغرب كما قلنا، أو يكون صغيرا جدا عمره 6 سنوات 5 سنوات أو نحو ذلك، هذا الحمل هل يلحق بالزوج في هذه الحالة؟ لا يلحق، أليس كذلك؟ لأنه لا يمكن لحوقه به، صح ولا يا إخوان؟ بناء عليه لا تخرج بوضعه من العدة، وإنما تعتد 4 أشهر و10. واضح ولا يا إخوان؟ نعم. وأقل مدته 6 أشهر وغالبها 9 وأكثرها 4 سنين. أقل مدة الحمل 6 أشهر كما سبق معنا في الآية، وغالبه 9 أشهر غالب المدة، وأكثرها 4 سنوات كما سبق معنا. نعم. ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. هذه مسائل استطرد المؤلف رحمه الله تعالى بذكرها، وهي حكم إسقاط الجنين. إسقاط الجنين حكمه يختلف بحسب أمرين: حسب المرحلة التي فيه الجنين، هل هو نطفة أو علقة، يعني هل هو في 40 الأولى أو في 40 الثانية أو في 3 أو نفخ فيه الروح، ويختلف بحسب داعي الإسقاط. فإذا كان هناك ضرورة مثل خوف على حياة الأم، هاتين المسألتين المرحلة التي هو فيها أو عمره والداعي للإسقاط هما اللذين يترتب عليهما القول في حكم إسقاط الجنين. فعلى المذهب أنه يباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، يعني على المذهب أنه يجوز إسقاط الجنين إذا كان في 40 يوم الأولى حتى وإن لم يكن فيه مضرة على الأم. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ويباح إلقاء نطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وإن كان الأولى والأحوط عدم فعل ذلك، خاصة إذا لم يلحق المرأة بذلك ضرر. طيب، على المذهب إسقاط الجنين بعد 40 يوما ما حكمه؟ مكروه أو محرم بحسب مراحله. نعم. الثانية المتوفى، الثانية المتوفى عنها بلا حمل فتعتد حرة 4 أشهر و10 ليال ب10 أيام، وأمة نصفها ومباعضة بالحساب. نعم، الثانية المتوفى عنها بلا حمل، المتوفى عنها زوجها بلا حمل، فعدتها إذا كانت حرة 4 أشهر و10 لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. التربص هو الانتظار. وأمة نصفها، الأمة تعتد على نصف من الحرة. طيب في الحمل، لا في الحمل عدة الأمة مثل عدة الحرة. كم نصفها؟ يعني شهرين وخمسة أيام. ومضاعضة بالحساب، إذا كان نصفها حر ونصفها أمة فبالحساب كما سبق معنا. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت، وإلا عدة طلاق. نعم. وتعتد من أبانها في مرض موته، لو أن رجلا طلق امرأته في مرض موته المخوف، ويقصد بذلك منعها من الإرث، فإذا طلقها في مرض موته المخوف فإنها تعتد العدة الأطول من وفاة أو طلاق. وما هي العدة الأطول؟ هي عدة الوفاة، أربعة أشهر وعشرة. وهل يمكن تكون عدة الطلاق أطول؟ الحامل لا تختلف عدة الطلاق والوفاة، صح ولا لا؟ نعم أحسنت. المؤلف قال الأطول من عدة وفاة أو طلاق، لأنه قد تكون عدة الطلاق أطول. فلو كانت تحيض ولا يأتيها الحيض إلا كل شهرين مرة، فستكون عدة الطلاق أطول من عدة الوفاة، أليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله يقول تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة أو طلاق، هذا إن ورثت، يعني إذا كانت في مرض الموت المخوف فإنها تعتد الأطول، وإلا عدة طلاق، إذا كانت لا ترث فإنها تعتد عدة طلاق. مثل ماذا؟ مثل لو كانت نصرانية مثلا، فهل ترث؟ لا ترث، فتعتد عدة الطلاق. نعم. الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين. نعم. النوع الثالث من المعتدات ذات الحيض المفارقة في الحياة، يعني المرأة التي تحيض والتي مفارقة بالحياة لا بالوفاة، فإنها تعتد بثلاث حيضات، لقول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله. نعم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. نعم. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء على المذهب المراد به الحيض، فتعتد ثلاثة قروء. قال المؤلف رحمه الله ومبعضة. لماذا المبعضة؟ لأن المبعضة لا يمكن تبعيض الحيضة، فتعتد ثلاث حيض كالحرة. أما الأمة فلا يمكن أن تنصف الحيضة فتعتد بحيضتين. نعم. الرابعة المفارقة بالحياة ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. المفارقة في الحياة، يعني المفارقة في الحياة بطلاق أو نحوه، ولم تحض لصغر أو إياس، يعني لم تحض سواء كان ذلك لكونها صغيرة أو آيسة، فإنها تعتد ثلاثة أشهر كما قال الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. تفضل. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى تعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. من ارتفع حيضها لها حالتين، إما أن تكون تعلم ما سبب رفع الحيض مثل مرض أو دواء كانت تتناوله أو نحو ذلك، أو لا تعلم ما سبب ارتفاع الحيض. فإذا كانت لا تعلم ما سبب ارتفاع الحيض فإنها تعتد للحمل غالب مدته. ما هو غالب مدة الحمل؟ 9 أشهر، يعني تبقى 9 أشهر. فإذا لم يأتيها الحيض بعد 9 أشهر ولم تضع أو لم يتبين حملها فإنها تعتد كعدة آيسة، فتعتد 3 أشهر فيكون مجموع كله 12 شهر. واضح؟ الحالة الثانية أن تكون تعلم ما رفعه، تعلم ما السبب الذي رفع الحيض، فإنها تنتظر حتى يعود الحيض. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلا تزال حتى يعود فتعتد به، فتعتد به، تنتظر حتى يعود أو تصير كآيسة. فإذا كانت كالآيسة، يعني إذا آيست من المحيض، فحينئذ تعتد عدة الآيسة من المحيض وهي 3 أشهر. نعم. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة قد تشكل، هل تلحق بالحالة الرابعة أو تلحق بالحالة الخامسة، وهي البالغة التي لم تحض أو المستحاضة المبتدأة. لأن المستحاضة المبتدأة لم يتبين لها مدة حيضها حتى تعتد به، أليس كذلك؟ ولا إخوان؟ أو ناسية، مستحاضة لكنها ناسية وقت حيضها، ماذا تفعل إذا كانت في هذه الحالة؟ هل تلحق بالحالة الخامسة أم بالحالة الرابعة؟ تلحق بالرابعة فتعتد كآيسة، يعني تعتد 3 أشهر. إنه قد توجد مثلا امرأة بالغة عمرها 20 سنة مثلا لكن لا تحيض، وإن كانت هذه حالات نادرة لكن توجد، فهل تعتد عدة آيسة 3 أشهر؟ نعم. السادسة: امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، و90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة. نعم. السادسة: امرأة المفقود كيف تعتد؟ نقول امرأة المفقود لها حالتين على المذهب. الحالة الأولى أن يكون فقده في سبب ظاهره الهلاك، مثل أن يكون خرج للغزو أو للجهاد، هذا يغلب عليه الهلاك، أو قديما يذكرون من خرج مسافرا في البحر. الحالة الثانية أن يكون لا يغلب عليه الهلاك، يعني خرج مثلا إلى بلد آخر ليس في حالة حرب أو ما شابه ذلك. ففي الحالة الأولى قال المؤلف رحمه الله: تتربص ولو أمة، حتى ولو كانت أمة لا تختلف حالة الأمة عن حالة الحرة، لأن هذه عدة، هذه انتظار وليس عدة. تتربص 4 سنين إن كان انقطاع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، تبقى 4 سنوات. فإذا لم يأتي عنه خبر بالحياة أو الوفاة تعتد من بعد 4 سنوات عدة وفاة، 4 أشهر و10. طيب لو أتاها بعد 4 سنوات خبر بأنه قد مات قبل 2 سنين، هل تعتد من الآن؟ الجواب لا، لأن العدة تبتدئ من الوفاة، فتكون قد انتهت عدتها من قبل. الحالة الثانية أن يكون خرج في غيبة ظاهرها السلامة، فقال المؤلف رحمه الله: تتربص 90 سنة منذ ولد. إذا كان مثل عمره 40 سنة حينما سافر، تبقى 50 سنة على المذهب. قد يقول قائل منكم: هل يلحقه الضرر؟ نقول: على المذهب يمكن أن يلجأ إلى الفسخ، لكن الكلام في الحكم بالوفاة. واضح يا إخوان؟ الكلام هنا حتى يحكم عليه بالوفاة، فينتظر 90 سنة ابتداء من ولادته لا من فقده. ثم بعد 90 سنة تعتد عدة الوفاة. نعم تعتد عدة وفاة، هذا هو المذهب، تفريق بين حالة السلامة وحالة الخطر. والذي يظهر في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى القضاء، فالقاضي في كل مسألة يقدر حالة السلامة وحالة الخوف حسبها، لأنه الآن يعني وسائل الاتصال تطورت، فليس الأمر مثل السابق، فيمكن أن يختار القاضي الحكم بالوفاة مباشرة بعد فقده بشهر. مثلا تعرفون حادثة عبارة السلامة اللي كانت بين مصر والسعودية قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، تذكرونها؟ العبارة التي غرقت. نعم إيه. فمن وجدوا من وجدوه في مصر أو في السعودية حيا أو ميتا فأمره واضح. طيب من فقد لم يوجد لا في مصر ولا في السعودية؟ يغلب على الظن بنسبة يعني 99.99 بأنه قد توفي في البحر، أليس كذلك؟ ففي مثل هذه الحالة قد يقدر القاضي ويحكم بوفاته فورا. واضح إخوان؟ فهذه مسائل يعني الأقرب أنها من حيث التطبيق العملي تختلف باختلاف الأحوال والوقائع. نعم نعم. لو عاد بعد الحكم سيأتي معنا بأنه يرد إليه ماله ويخير بين الرجوع إلى زوجته إذا كانت متزوجة يطلقها زوجها الأول إذا حب وترجع إليه، أو تبقى على زواجها من الزوج الأول ويأخذ المهر. نعم نعم مهر كامل. نعم عدة العدة هنا ليست في إذا كانت العمة ليست أم ولد فإنها ليست عدة لأنها ليست زوجة، وإنما تستبرأ استبراء. لو أنه توفي وهي أمة ليست أم ولد فإنها مال وليست زوجة، فستبرأ تستبرأ بحيضة فقط، لا علاقة لها بالعدد. نعم. وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. إن طلق غائب أو مات متى تبتدأ العدة؟ من الفرقة لا من العلم بذلك، يعني قد يطلق مثلا زوجته ثم لا تعلم بكونه قد طلقها أو بكونه قد مات إلا بعد أشهر، فتحتسب المدة من حين الموت ومن حين الطلاق لا من حين بلوغها الخبر. حتى ولو كانت قد خرجت من العدة فلا نقول يلزمها أن تقضي العدة والحداد، لا انتهى هذا الأمر. نعم. وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. القاعدة أن عدة من وطئت بشبهة أو زنا، شبهة كأن يظنها زوجته أو تحله أو نحو ذلك، أو زنا كمطلقة. كيف كمطلقة؟ على المذهب، هذه مسألة في خلاف، لكن على المذهب من تعتد كعدة المطلقة سواء كانت حامل أو على التفصيل السابق، إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة فقط. تستبرأ بحيضة لأنها لو كانت وطئت من سيد فاستبرأ بحيضة لا بالعدة. نعم. وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني. هذه مسألة، إن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد، امرأة معتدة سواء من طلاق أو وفاة، ثم وطئت في عدتها سواء كان بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد، يترتب على هذا عدة للوطأ الثانية، ليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: تتم عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان. يعني لو كانت تزوجت زواجا فاسدا، الزواج في العدة زواج فاسد، وبقيت عند الزوج الثاني قبل أن يفرق بينهما شهر، فهل نحتسب الشهر هذا من عدة الزوج الأول؟ لا، هذا كلام المؤلف، ولا يحتسب منها مقامها عند ثان، فإذا أنهت عدة الزوج الأول تعتد عدة الوطء الثاني الذي بشبهة زنا أو نكاح فاسد. واضح إخوان؟ في أحد عنده سؤال؟ طيب نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم يوم غد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.